بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الوقف، يعني كيف تقف على الكلمة، وأحكام الوقف، وأنواع الوقف، هذا سنتعرض له إن شاء الله في هذا الباب. نحن نعرف أن العرب لا تقف على متحرك، إذا وصلت تحرك آخر الكلمة، تقول جاء زيد وخالد، طيب ففي الوصل يحركون، في الوقف يقفون على الساكن، لكن هل هناك سكون فقط؟ هناك أحكام متعلقة بهذا الوقف. قال رحمه الله: تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا. يقول: إذا وقفت على الاسم المنصوب، إذا وقفت على الاسم المنون المنصوب، فعليك أن تبدل هذا التنوين إلى ألف. كيف تقف على رأيت زيدا؟ تقول رأيت زيدا، واضح؟ تقلب التنوين إلى إيش؟ إلى ألف. قال: تنوينا إثر فتح، يعني بعد فتح، زيدا اجعل ألفا، اجعله ألفا، اجعل هذا التنوين ألفا. متى؟ قال وقفا، وقفا. واضح هذا؟ تقول رأيت في تقول في رأيت زيدا رأيت زيدا، رأيت عمرا رأيت عمرا، رأيت خالدا رأيت خالدا. واضح هذا؟ ثم قال: وتلو غير الفتح. غير الفتح ما هو؟ الضمة والكسرة، يعني المرفوع والمنصوب. في المرفوع والمنصوب ماذا نفعل في التنوين؟ قال احذف، احذف التنوين، فتقف على قولك جاء زيد، ايش تقول؟ جاء زيد، سكون. وفي مررت بزيد، مررت بزيد، هذا يحتاج شرح؟ ما في شيء. ثم قال: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. هناك ما يسمى عند علماء التجويد والقراءات ما يسمى بالصلة، والمقصود بالصلة هنا هو هاء الضمير، هاء الضمير. طيب إذا قلنا صلة في هذا الباب، إذا قلنا صلة فالمقصود به هاء الضمير. مثلا يعني مثلا لو قلت رأيته، رأيته، هذه الهاء في رأيته يقال لها صلة، تمام. مررت به، الهاء في به يقال لها صلة. طيب، لأنك لما تصل رأيته تأتي بشبه الواو، صح؟ رأيته، مررت به، كأنك لما تشبعها تأتي بياء، تمام. فهذه كيف نقف عليها، كيف نقف عليها؟ قال الناظم: واحذف، احذف متى؟ لوقف، أي إذا أردت أن تقف في سوى اضطراري. أما الضرورة الشعرية فهذا شيء آخر. نعم. طيب، احذف ماذا؟ قال احذف صلة غير الفتح، احذف صلة غير الفتح. غير الفتح ايش دخل فيه؟ الضم والكسر، الضم والكسر. فمثلا في الضم تقول رأيته، هذا في الوصل، قف عليه، رأيته، رأيته، ايش فعلت؟ حذفت الصلة. إيش يعني الصلة؟ يعني حذفت الضمة التي على الهاء، واضح؟ كيف تقف رأيته؟ رأيته، حذف الضم. وفي الكسر تقول مررت به، كيف تقف على به؟ مررت به، بس. هذا في الضم وفي الفتح، لذلك قال غير الفتح، غير الفتح. في الإضمار يعني يقصد كان ضميرا كما رأيت في الأمثلة، فدخل فيه إيش؟ صلة الضمة وصلة الكسرة. طيب، مفهومه لما نص على الضم ونص على الكسر، مفهومه أن الفتح لا يحذف. تقول مثلا هند رأيتها، قف على رأيتها، رأيتها، ما في شيء آخر، واضح؟ ليس هناك حذف ولا شيء، يبقى كما هو، تقف على الألف، وقف على الألف ولا يحذف منه شيء. ثم قال: وأشبهت إذا منون النصب، فألفا في الوقف نونها قلب. إذا كلمة إذا فيها تنوين، صح؟ اقلب تنوينها إلى نون عند الوقف، اقلب اقلب اقلب تنوينها إلى إلى إلى ألف. قال نونها قلب، تقلبها إلى إيش؟ نونها يقصد تنوينها. طيب، لأن العلماء مختلفون في كلمة إذن، هل هي تنوين أم ألف عليها تنوين؟ يعني هل هي ألف عليها تنوين أو هي نون؟ مر بكم الخلاف كيف ترسم أصلا، صح؟ طيب في خلاف رسمها. على كل حال إذا أردت أن تقف على كلمة إذن فقف عليه بالألف، فحكمها كحكم زيدا الذي تقدم قبل قليل. كيف تقف على زيدا؟ زيدا. كيف تقف على إذن؟ إذا. إذا يبدلون أبدلوا نونها ألفا في الوقف، أبدلوا نونها ألفا في الوقف، هذا معنى قوله وأشبهت إذن، أي إن إذن تشبه من؟ تشبه منولا نصب، يعني تشبه الاسم المنول منصوب مثل من؟ زيدا. فما حكمها؟ قال فألفا في الوقف نونها قلب، ألفها ألفا في الوقف نونها، نونها قلب، تقلب نونها الذي هو التنوين، أو إذا رسمت نونا سواء رسمتها نونا أو رسمتها تنوينا ففي الحالتين تقف على الألف. واضح هذا؟ نعم. فتقف على إذن تقول إذا هكذا. نعم. لم يمثل الشارح وهو ابن عقيل على الضرورة الشعرية على خلاف عادته. عادته أن الناظم إذا قال إلا في الضرورة الشعرية لا بد أن يأتي بشاهد له، صح ولا لا؟ ابن عقيل لم يأتي بشاهد له، لأن الناظم إيش قال؟ قال إن العرب تحذف صلة المرفوع أو صلة المجرور، الضمة والكسرة تحذفه، صح؟ إلا في ضرورة شعرية. ولم يمثل ابن عقيل على مثال من الشعر من شعر على ضرورة شعرية، لكن غيره من الشراح مثلوا، قالوا كقول الشاعر إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره، ناره وصله بالكسر، وكان يجب أن يقول إلى ضوء ناره، واضح؟ لأن يقف عليه بالسكون. هذا ماذا يقال له؟ ضرورة شعرية. ثم قال الآن هذان البيتان اللذان سنقرأهما يتعلقان بالاسم المنقوص، كيف تقف على الاسم المنقوص؟ وهذا مهم جدا لأنه يكثر استعماله. كيف تقف على الاسم المنقوص؟ اسم منقوص مثل قاض، قاض، كيف تقف عليه؟ هل تقول قاضي ولا تقول قاض بدون ياء؟ واضح؟ رأيت قاضيا ولا قاضي ولا قاضي، كيف تقف عليه؟ إذا وقفت على المنصوب، إذا وقفت على المرفوع، وقفت على المجرور، نقول الاسم المنقوص لا يخلو من حالين، إما أن يكون منونا أو يكون غير منون. منون يعني ليس فيه أل، منون يعني ليس فيه أل، وغير منون يعني فيه أل. قال الناظم وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى. حذف يا المنقوص صاحب التنوين، إيش يعني صاحب التنوين؟ يعني ليس فيه أل، تمام؟ ما حكمه؟ قال حذفه أولى من ثبوته، أولى من ثبوت فعلما. فلغة الجمهور أنهم يحذفون الياء من الاسم المنقوص إذا كان صاحب تنوين، بشرط قال ما لم ينصب، فإيش دخل فيه؟ ما لم ينصب إذن يقصد شيئين، المرفوع والمجرور، المرفوع والمجرور. فإذا تقول في المرفوع جاء قاض، تحذف إيش؟ تحذف الياء، هذه لغة الجمهور. وفي المجرور تقول مررت بقاض، تحذف الياء. قال الناظم ما لم ينصب مفهومه إذا نصب ترجع إيش؟ ترجع الياء، تقول رأيت قاضيا، قاضيا. واضح هذا؟ هذا هو الأولى كما يقول الناظم، أولى من ثبوت فعلما. مفهوم كلام الناظم أن هذا أولى ولكنه ليس بواجب، فمفهوم كلام الناظم أنه يجوز إثبات الياء ولكنه مخالف للغة الجمهور، وبذلك قرأ ابن كثير من ضمن القراء السبع. طيب، فبعض العرب يقول جاء قاضي ومرت بقاضي خلافا للجمهور، واضح؟ وبذلك قرأ ابن كثير من القراء السبع، يقرأ ابن كثير، نحن نقرأ الجمهور كيف يقرؤون؟ ولكل قوم هاد، هاد. ابن كثير كيف يقرأ؟ ولكل قوم هادي، واضح هذا؟ وما له من الله من والي، هذا من يقرأ والي؟ ابن كثير. نحن كيف نقرأ؟ من وال، واضح هذا؟ طيب. ثم قال الناظم وغير ذي التنوين بالعكس، وغير ذي التنوين بالعكس، أي الذي ليس فيه تنوين فحكمه بالعكس. من الذي ليس فيه تنوين؟ هو الاسم الذي فيه ال، مثل القاضي، فهذا ما حكمه؟ قال الناظم العكس، يعني تثبت إيش؟ تثبت الياء، تثبت الياء، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي ورأيت القاضية، تثبت الياء رفعا ونصبا وجرا. واضح هذا؟ ثم في النصب، نعم، تقول رأيت القاضية، تظهر الفتحة لخفتها، وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وجاز حذفها، لكن الإثبات أفضل، لأن ذاك الناظم قال بالعكس، يعني إثبات الياء أولى وأجود. تقول هذا القاضي ومررت بالقاضي، طيب يجوز هذا القاض؟ يجوز، يقول أولى وأولى. وهل يجوز مررت بالقاض؟ يجوز، لكنه مخالف للغة الأكثر. واضح هذا؟ رأيت القاضية، هذا في الوصل، عند الوقف رأيت القاضي، تقف على الياء ساكنة. ثم قال وفي مر، وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفي. هذا يتكلم عن مسألة إذا كان الاسم المنقوص محذوف العين، ونحن نعرف في الميزان الصرفي أن العين يقع في الحرف الوسطاني، فإذا جاءتك كلمة عينها محذوفة وصغت منها الاسم المنقوص، مثل إيش؟ مثل اسم الفاعل من رأى. ما هو اسم الفاعل من رأى؟ عفوا، اسم الفاعل من أرى، ليس رأى، أرى. الآن اسم الفاعل من أدخل، إيش هو؟ أدخل يدخل، فهو مدخل. لا، مدخل. أدخل يدخل فهو مدخل، صح؟ طيب أرى، أرى يري فهو مرن، مرن، تمام، مرن. فكيف تقف على مرن؟ كان المفروض تقول مر، صح؟ لأنه اسم منقوص، واسم المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا وبدون أل، إيش حكم حذف الياء؟ يستحسن حذف الياء على لغة الجمهور. فكان الأصل أن نقول هذا مر، صح ولا لا؟ لكن هذا لا يجوز. لماذا؟ قال الناظم وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفي، اقتفي يعني اتبع، فيلزمك هنا أن ترد الياء. واضح؟ لأنه لم يبقى منه شيء الحرف، الفعل هو رأى، الراء موجودة، طيب والهمزة هي عينها، أين ذهبت؟ محذوفة، والياء أيضا حذفت، فلم يبقى شيء من الحرف من الفعل إلا حرف واحد. أما الميم الموجودة هذه ميم اسم الفاعل، صح؟ فصار إجحاف بالكلمة كما يقول النحاة، حصل لها إجحاف، فحتى يجبر خاطرها ردت لها الياء. واضح هذا؟ فنقول في الوقف على على على مر نرد على الياء، نقول مري، هذا مري. واضح هذا؟ ثم قال وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك. طيب الآن ننتقل إلى، إذا أردت أن تقف على الاسم المتحرك الآخر، الاسم المتحرك الآخر، طيب هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون آخره تاء التأنيث المربوطة مثل مسلمة، أو يكون ليس آخره تاء التأنيث المربوطة مثل مسلم، تمام؟ فإن كان آخره تاء التأنيث المربوطة فتقف عليه بالسكون. كيف تقف على مسلمة؟ تقول مسلمة، فاطمة، فاطمة. واضح هذا؟ هذا ليس في إشكال. طيب وأما إن كان آخره غيرها التأنيث مثل مسلم، ليس مختوما بهاء التأنيث وهو متحرك الآخر مسلم، فهذا كيف تقف عليه؟ الطبيعي أنك تقف عليه بإيش؟ بالسكون، صح؟ لكن الناظم هنا سيعطيك 5 أوجه كلها جائزة للوقف عليها. نبدأ بها. قال وغير ها التأنيث، نضع ها بين قوسين حتى لا يظن الطالب أنها كلمة غيرها، واضح؟ يظن أنها كلمة غيرها، تقول هذا غير هذا، لا، غير كلمة وها كلمة، نضعها بين قوسين، واضح؟ فيصبح معنى هكذا: وغير لفظتها، أي أيها هاء التأنيث، يعني إذا كان الإثم ليس مختوما بهاء التأنيث مثل مسلم، فما الأوجه الجائزة في الوقف عليه؟ قال: من محرك، أي متحرك الآخر، مسلم هذا متحرك الآخر. ما هي الأوجه الجائزة؟ نرقمها: سكنه واحد، سكنه، فتقول في الوقف على مسلم مسلم، هذا الأصل. اللغة الثانية أو الوجه الثاني: أوقف رائم التحرك، قف على وجه الروم. الروم هذا مصطلح معروف عند علماء التجويد والقراءات، وتعريفه كما يقول ابن عقيل: عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، يعني يقولون تأتي بنصف الحركة. طيب، تأتي بنصف الحركة، مسلم شيء يعني نصف الحركة، لا تأتي بالضمة كاملة، واضح؟ ويقولون، يقول يعني العلماء، طبعا هنا الناظم لم يحدد هل الروم يكون في الضمة أم الفتحة أم في الكسرة، في تفاصيل عند علماء التجويد وعند علماء اللغة، لكن في الفتحة بالذات فيه صعوبة، حتى قال الفراء، أو قال يعني بعض العلماء، قال: يحتاج في الفتحة إلى رياضته لصعوبته وخفائه، في الفتحة صعب. طيب، على كل حال، هذا هو الوجه إيش؟ الثاني: قف رائم التحرك، يعني رائم هذا اسم فاعل، من رام يروم فهو رائم، والروم هو الطلب، كأنك تطلب الحركة. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: أو أشمم الضمة. الإشمام أيضا مصطلح معروف عند علماء التجويد، وهو عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته ضمة، وهو الوارث في سورة إيش؟ سورة يوسف. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا، كذا، واضح؟ عند كلمة تأمنا تحرك الشفتين وتضم الشفتين وتقدمهما إلى الأمام، كأنك تنطق بإيش؟ بالضمة، لأن النطق بالضمة يكون بضم الشفتين، واضح؟ هذا يقال له إشمام. طيب، هل في صوت؟ ليس في صوت، مجرد حركة للشفتين. قال العلماء: يدركه البصير ولا يراه الأعمى، واضح؟ فهو يدرك بالبصر ولا يدرك بالسمع، واضح؟ هكذا تقف عليه. هذا الوجه الثالث. قال: أوقف مضعفا. الوجه الرابع هو أن تقف بالتضعيف. ما هو التضعيف؟ التضعيف هو أن تكرر الحرف، تكرر الحرف، لكن هذا له شرطان. الشرط الأول: ما ليس همزا، يعني يجب أن لا يكون مختوما بالهمزة، مثل كلمة خطأ، فخطأ مختوم بالهمزة لا يجوز أن تقف عليه بالتضعيف، سأبين لكم كيف التضعيف الآن. طيب، لكن أخذ الشرطين فقط. الشرط الثاني قال: أو عليلا، يعني يجب أن لا يكون مختوما بحرف علة، مثل ماذا؟ مثل فتى، ففتى لا يجوز فيه التضعيف. طيب، الشرط الثالث، عفوا، أنا قلت شرطين، هي ثلاث شروط. الشرط الثالث قال: إن قفى محركا، يعني أن يلي حركة، يعني أن يأتي بعد حركة، يعني لا يكون قبله حرف إيش؟ ساكن. مثال ما جمع الشروط: كلمة جمل، فجمل جمل جمع الشروط الثلاثة، فاللام ليس فيها همزة، ليس مختوم بهمزة، ولا مختوم بحرف علة، وتوجد حركة قبل اللام وهي إيش؟ الفتحة، وهي الميم. هذا توفرت فيه الشروط الثلاثة، فيجوز لك أن تقف عليه على طريقة التضعيف. ما هي طريقة التضعيف؟ تضعف اللام، كرر اللام لام ثانية وأدغم اللام في اللام، فتقف على جمل جمل، واضح؟ هذا التضعيف. هذا اللغة إيش؟ هذا الوجه إيش؟ الوجه الرابع، انتهينا منه. ثم قال الوجه الخامس والأخير: وحركات أنقل. أنقل حركات، أنقل حركات، وهو ما هو ما يسمى عندهم بالوقف، أن تقف بالنقل، تقف بالنقل. وأذكر لكم المثال مباشرة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صح؟ وتواصوا بالصبر. الرائش عليها في الوقف سكون، لكن في الوصل مكسورة وتواصوا بالحق تواصوا بالصبري صح؟ ماذا تفعل؟ أنقل حركة الراء إلى الحرف الذي قبله صبير. واضح؟ صبير. نقلت الحركة الأخيرة إلى الحرف الساكن الذي قبله. هذا ماذا يسمى؟ الوقف بالنقل. واضح هذا؟ هل هذا مفتوح؟ سبهلل؟ لا، له شروط. قال الناظم لساكن هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون الحرف الذي نقلت إليه ساكن، لأن إذا كان متحرك كيف تنقل إليه؟ هو متحرك مشغول، والقاعدة عند علماء الفقه المشغول لا يشغل. إذا كان مشغولا بالحركة فلا تشغله بحركة جديدة. من الذي يجوز النقل إليه؟ أن يكون ساكنا، ساكن فاضي ما عنده شيء، تنقل له الحركة. مثل صبر، الباء في صبر ساكنة ما عندها حركة، فتنقل إليها الكسرة في الراء. واضح هذا؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قابلا للحركة أصلا، فإذا كان حرف ميت لا يقبل الحركة فلا يجوز النقل إليه. ومعروف من حروف الميتة عند العلماء إيش؟ الألف. الألف يقولون حرف ميت. لماذا؟ لأنه لا يمكن تحريكه، لا يمكن تحريكه. لذلك قال الناظم في الشرط الثاني تحريكه لن يحضل. ايش يعني يحضل؟ يعني يحضر، يعني لا يكون تحريكه ممنوعا، يعني لا بد أن يكون يقبل الحركة. فالباء تقبل الحركة ولا لا؟ في صبر تقبل الحركة، لكن الألف لا تقبل الحركة. فلذلك مثلا كلمة باب، هل تستطيع أن تنقل الحركة التي على الباء إلى الألف؟ لا، لأن الألف حرف ميت لا يقبل الحركة، كما قال الشاعر لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. يشبه نفسه بالألف التي لا تقبل الحركة. ثم قال انتهينا من الأوجه الخمسة. واضح الأوجه الخمسة هذه؟ ثم قال ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. هذا بيت أو هذا البيت اشتمل على خلاف بين الكوفي والبصري. مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل مطلقا، سواء كانت حركة فتحة أو ضمة أو كسرة. شوف الضمة والكسرة مجمع عليه، الخلاف أين؟ في الفتحة. الخلاف في نقل الفتحة، أما الضمة والكسرة فلا خلاف فيها. فعند الكوفيين مذهبهم واسع، يجوز عندهم في الضمة والفتحة والكسرة، وسواء كان الحرف الأخير مهموزا أو غير مهموز. تمام؟ فعندهم مثلا هذا الضرب، قف عليه الضرب. تمام؟ الباء إيش عليها؟ ضمة، انقلوا ضمة إلى الراء، الضرب. نقلنا إيش؟ الضمة. الضرب نقلت إيش؟ الكسرة. الضرب نقلت الفتحة. واضح؟ هذا الضرب ورأيت الضربة ومررت بالضرب. لما تقف تنقل الحركات الثلاثة إلى الحرف السابق. هذا عند الكوفيين كله جائز. واضح؟ ضمة وفتحة وكسرة كله جائز، سواء كان مختوما بهمزة أو غير مختوم بهمزة. مثال مختوم بغير الهمزة الضرب، مثال مختوم بالهمزة الرد، الرد أو. هذا الرد أو ورأيت الرد أ ومرضت بالرد إي، هذا مختوم بإيش؟ بالهمزة. تنقل، أنقل الضمة وأنقل فتحة وأنقل كسرة، تقول هذا في الوقف، تقول هذا الردو، الردو ورأيت الري داء ومرضت بالردي. هذا عندهم عند الكوفيين الموضوع واسع جدا، عندهم مختوم بهمزة مش مختوم بهمزة، تنقل ضمة أو فتحة وكسرة كله واسع. واضح هذا؟ أما البصريون يقولون لا يجوز النقل إلا إذا كانت الحركة إيش؟ فتحة. لا يجوز النقل إلا إذا كانت الحركة ضمة أو كسرة. قلت لكم الضمة والكسرة مجمع عليها، أما نقل الفتحة عندهم لا يجوز. نقل الفتحة عند البصريين لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان مهموزا فيجوز. إذن هل يجوز عند البصريين أن تقول هذا رأيت الردى؟ يجوز ولا لا يجوز عند البصريين؟ لا الردى المهموس يجوز، لكن ها رأيت الضرب لماذا لا يجوز؟ أحسنت، لأنه غير مهموز. قال ابن عقيل: ومذهب الكوفيين أولى، لأنهم نقلوه عن العربي. واضح؟ نقلوه عن العرب. ثم قال: والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. أحيانا تنقل الحركة، ما زلنا في مبحث النقل، أحيانا تنقل الحركة فتقع في مشكلة، وهو أنك اخترعت وزنا ليس موجودا عند العرب، فلا تنقل، لا تنقل إلا إذا كان مهموسا فلا بأس. مثلا لو أردت أن تقول: هذا العلم، هذا العلم، تمام، قف على العلم، تقول هذا العلم، صح؟ طيب قف بالنقل، انقل الضمة إلى اللام، إيش تقول؟ هذا العلم، العي لو العلوم، العين مكسورة واللام مضمومة. هل يوجد اسم على وزن عي على وزن في عل؟ هذا الوزن لا نظير له في اللغة العربية، فنقلك هنا أوقعنا في في في إحداث وزن لا نظير له عند العرب. فما الحكم؟ ما الحكم هذا؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. طيب إذا كان مهموزا يجوز، مثل لو قلت هذا الريدو، الريدو، ريدو نفس الشيء في عل، لكن يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه مهموز. واضح؟ هذا معنى قوله: والنقل إن يعدم نظير، إذا عدم نظيرا ممتنع لا يجوز. مثل علوم. وذاك في المهموز ليس يمتنع، مثل ريدو. ثم قال: في الوقف في الوقف تتأنيث الاسم هاج عل، في الوقف تتأنيث الاسم ها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها، وغير ذين بالعكس انتما. يعني إذا وقفت على تاء التأنيث، إذا وقفت على تاء التأنيث، إذا كان تاء التأنيث في الفعل تقف عليه بالسكون، كيف تقف على قامت؟ قامت تقف بالسكون. طيب ثم إن كان اسما فلا يخلو، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا، وإن كان مفردا فلا يخلو إن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا. يعني باختصار: بنت، كيف تقف على بنت؟ بنت بالسكون. أخت، أخت. طيب وإن كان مختوما بالتاء مربوطة، فاطمة، فاطمة، كيف تقف على فاطمة؟ ماذا فعلت؟ وقفت بإيش؟ بالهاء. حمزة، حمزة. فتاة، فتاة. طيب الجمع مذأن السالم، هندات، كيف تقف عليه؟ هندات. هيهات، هيهات بالسكون. وقليل من يقلبه إلى تاء بالنسبة للمفرد وبالنسبة للجمع. فقليل من العرب يقول في وقف على فاطمة، يقولون فاطمة، هذه لغة لكنها قليلة، تمام؟ جمع المؤنث سالم، مفروض تقف على هندات، هندات، هندات أو هندات، تقول هندات. بعض العرب يقول يقلب إلى هاء، يقول هنداه وهيهاه. لغة. هذا كثيرا قليل؟ قليلا. سمع عن بعض العرب أنهم قالوا: دفن البناه من المكرماه، يعني دفن البنات من المكرمات. وسمع عن بعض العرب قال: كيف الإخوة، كيف الإخوة والأخواه. نعم. وسمع أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في إحدى الغزوات عليه وسلم: يا أهل سورة البقرة، فرد عليه أحدهم وقال: ما أحفظ منها آية. نعم، هذا مر بكم في شرح القطر. هذا معنى قول الناظم: في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل، مثل فاطمة، فاطمة، إن لم يكن بساكن صح وصل. نعم، إلا إذا كان متصلا بحرف ساكن صحيح الآخر، مثل إيش؟ بنت بنت بنت، التاء مسبوقة بنون والنون ساكنة وهو حرف صحيح، فهذا لا تقف عليه بالهاء بل تقف عليه بالتاء، فتقول في السواق فعل بنت بنت، بنت بنت، أخت أخت. نعم، إن لم يكن بساكن صح وصل. وقل ذا أي الوقوف على تاء التنيف بالهاء، قل ذا في جمع التصحيح، فقليل أن تقول هنداه والكثير هندات. ومضاها يعني وما شابهه، وهذا يدخل فيه مثل هيهات الذي يشبه هندات، ففي الأكثر الأكثر في عند العرب أن تقف على على هيهات تقول هيهات، وأما هيهاه فقليل. وغير ذيني، وغير ذيني يعني غير ذين، الذين الأخيرين، وهو الجمع مؤنث سالم مثل هندات أو شبيهه وهو هيهات. غير ذين بالعكس، العكس العكس، انتما انتما يعني انتسب. يعني كيف العكس؟ يعني الكثير هو الهاء والقليل هو التاء، ففاطمة ايش الكثير؟ فاطمة، والقليل فاطمة. هكذا. ثم قال وقف بها السكت على الفعل المعل، هذا الآن مبحث هاء السكت، مبحث هاء السكت، مالية سلطانية، أحكام هاء السكت. وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل. نعم، يجوز أن تجلب هاء تسمى عند النحويين بهاء السكت، وذلك على كل فعل حذف آخره. حذف الآخر الفعل المعتل إما أن يكون لأنه مجزوم بأداة جزم، أو أن يكون قد وقفت أنت عليه. نعم، فمثلا تقول في لم يعطي زيد لم يعطي عمرا، طيب لك أن تقف على يعطي بالهاء فتقول لم يعطه، هذه الهاء انتبه ليست هاء الضمير، الهاء هنا ليست مفعولا به، هذه الهاء تسمى بها إيش؟ بها السكت. كذلك أيضا إذا أردت أن تقف على فعل الأمر من نفس الفعل هذا أعطي، فتقول أعطي زيدا يا خالد، فتقف على أعطي بالهاء تقول أعطه أعطه. نعم، وقف بها السكت على الفعل المعل، الفعل المعل يشمل المضارع المجزوم المعل وفعل الأمر المبني المعل. نعم، قال هذا معنى قوله وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر أعطي، حذفت آخره وهو الياء. نعم، كأعطي من سأل، فلك أن تقول أعطه أعطه، هذا مثال أعطي من سأل. هل الوقف على هاء السكت واجب أم جائز؟ جائز، لذلك قال الناظم وليس حتما. إيش يعني ليس حتما؟ واجب. يعني ليس واجبا. ما هو الذي ليس واجب؟ الوقف بهاء السكت ليس واجب، بل لك أن تقول أعطه ولك أن تقول أعط، ليس واجبا إلا في موضعين يجب عليك أن تجلب هاء السكت. واحد، في سوى ما كقولك عي، عي فعل الأمر من وعى، إيش فعل الأمر من وعى؟ عي، وقى، قي، وفى، في، هذه الأفعال وما يشابهها الذي يكون فعل الأمر منها على على حرف واحد، هذا إذا وقفت عليه يجب أن تجلب له السكت، لأن كيف ستقف على قي؟ لأن صار له إجحاف، حذف فاؤه وحذف لامه لم يبقى إلى العين، فالوقف عليه يجب عليك أن تجلب إيش؟ هاء السكت. كيف تقف على عي؟ عه، قي، قه، وهكذا. الموضع الثاني أو كيعي، يعي هذا إيش؟ فعل إيش؟ يعي، إيوة، يعي فعل مضارع قال مجزوما. إذا وقفت على فعل مضارع المجزوم من نفس هذا الفعل وهو الذي حذفت منه الفاء واللام تقف عليه أيضا بهاء السكت وجوبا. كيف تقف على لم يعي؟ زيد لم يعي المسألة، لم يعه. نعم، أو كيعي مجزوما. فراعي ما راعوا، تكملة بيت حشو، أي راعي ما راعته العرب في هذا الموضع من التزام جلب هاء السكت. ثم قال وما في الاستفهام، ما ضع ما بين قوسين، ضع ما بين قوسين يعني ما يقصد ما إيش؟ الاستفهامية. ما في الاستفهام إن جرت أي دخل عليها حرف الجر فما الحكم؟ حذف ألفها، حذف ألفها، عما يتساءلون. قف على عما يتساءلون. ها كيف تقف عم؟ أين حذفت إيش؟ حذفت ألف. أصلا ألف هو محذوفة، ألفها محذوفة. نعم. فالقاعدة تقول إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية وجب حذف ألفها، وجب حذف ألفها. عم يتساءلون، تلاحظ أن عم أصلها عما، أين الألف حذفت؟ لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها، وهو إيش؟ أين حرف الجر؟ ها؟ أين حرف الجر؟ هو لا مدغمة، ما هي؟ ما هو حرف الجر؟ عن، عن أضغمت النون في الميم فصارت عم، واضح؟ طيب. قال تعالى فيما أنت من ذكراها، أصله فيما، حذفت الألف، حذفت الألف. لماذا؟ لأن مال استفهامي إذا دخل عليه حرف الجر حذفت ألفها، ألف مال استفهامي. أين حرف الجر؟ في. كيف تقف على فيما أنت من ذكراها؟ قف على فيما، فيم، فيم. واضح؟ لو قلت لرجل هل يوجد في القرآن كلمة فيم؟ قد يقول لك لا يوجد، استغرب كيف هذه كلمة عربية فيم. ثم قال وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. ثم قال وأولها الهاء إن تقف، وأولها الهاء إن تقف. جوابا، جوازا أم وجوبا؟ جوازا. قف على ما الاستفهامية بهاء السكت، إيش تقول؟ عمه، عمه. واضح؟ فيما أنت بذكرها؟ فيما. واضح؟ جائز أم واجب؟ جائز. نحن قلنا لا يجب هاء السكت إلا في موضعين، عي ولم يعي بس. ثم قال وأولها الهاء إن تقف. ثم قال وليس حتما، أي ليس واجبا، ليس واجبا إلاء الهاء فيما في سوى من خفض باسم. أي هناك حالة يجب عليك أن تجلب هاء السكت فقط مع ما الاستفهامية غير لم يعي وعي. مع ما الاستفهامية يجب في حالة واحدة، ما الاستفهامية لغة نحويا إما أن تجر بحرف جر، وإما أن تجر بإيش؟ شنو عوامل الجر عندنا؟ اثنان، أحسنت. إما أن تجر بالإضافة، وإما أن تجر بحرف جر. إذا جرت بحرف جر فلا يجب جلبها السكت، أما إذا جرت بالإضافة فيجب جلبها السكت. لذلك قال الناظم وليس حتما، أي جلب الهاء في سوى، أي إلا في هذا الموضع، من خفض باسم. كيف انخفض باسم؟ يعني خفض بالإضافة، يعني بإضافة اسم إليه. مثال كقولك اقتضاء مقتضى، اقتضاء مقتضى أصله ما، أصله اقتضى اقتضاء ما، اقتضى اقتضاء ما. فلما تقف على ما طيب وألفها تحذف لأجل الجر، ثم تجلب هاء السكت فتقول اقتضاء ما، اقتضاء مه، اقتضاء مه. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. اقتضاء ما إعرابه مفعول به مقدم، مفعول مطلق، مفعول مطلق تقدم على عامله. الأصل يقول اقتضاء اقتضى اقتضاء، مثل ضرب ضربا. واضح؟ ثم اقتضاء مضاف، هذا محل الشاهد الآن، اقتضاء مضاف وما مضاف إليه، إذا حصل له الجر بالإضافة. واضح؟ هذا إذا وقفت عليه تجلب الهاء فتقول اقتضاء مه. واضح؟ يعني اقتضاء ماذا؟ ثم قال ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لازما. ووصل ذي الهاء، ما زلنا نتحدث عن هاء السكت. ووصل ذي الهاء أي هاء السكت أجز، يعني جائز، بكل ما حرك تحريك بناء لازما. إذا عندك اسم مبني وبناؤه لازم يعني دائم، طيب فيجوز لك أن تقف عليه بهاء السكت. مثلا كلمة كيف، كيف مبني أو معرب؟ مبني، مبني على إيش؟ على الفتح. مبني دائما ولا أحيانا؟ دائما، إذن هو ملازم للبناء. هذا النوع يجوز لك أن تقف عليه بهاء السكت، فتقف الوقف على كيف؟ كيف، واضح؟ هذا معنى قوله ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزمة. كيف متحرك، وحركة بناء معراب حركة بناء، لذلك كيف مبني على الفتح. فهذا النوع المتحرك بحركة بناء، وهذا البناء جاء دائم وليس بمؤقت، فيجوز لك أن تقف عليه بهاء السكت، فتقوف الوقف على كيف، كيف، واضح؟ أين، أين، واضح؟ ثم قال ووصلها بغير تحريك بناء وديمة شذة. أما إذا كان الاسم بغير تحريك بناء وديمة، يعني بناؤه ليس دائما، بناؤه ليس دائما وإنما أحيانا يبنى، فجلبك للهاء له شاذ، لا يقف عليه بالهاء، فإن ورد فهو شاذ. تذكرون في شرح القطر ودرسنا أيضا في الألفية قبل وبعد وأخواتها، صح؟ إيش هي أخوات قبل وبعد؟ قبل بعد ها؟ أمام الجهات الست، علو صح من فوق، من فوق والجهات الست وعلو أيضا. طيب هذه هل دائما مبنية؟ لا، هي تبنى في حالة واحدة، صح؟ إذا حذف المضاف إليه ونوية، نوية معناه، تذكرون ولله الأمر من قبل ومن بعده. إذن بناؤه دائم أم مؤقت؟ مؤقت. فهذا النوع لا يجلب له هاء السكت، فلا يقال قبله. واضح؟ طيب فإن ورد في كلام العرب فهو شاذ. سمع عن بعض العرب أنهم وقفوا على علو، علو، علو تعتبر من جهات الست. قال بعض العرب علوه، علوه، هذا ما حكمه شاذ. أما إذا كان بناؤه دائم مثل كيف وأين، فهذا جائز بل مستحسن. قال الناظم في المدام استحسنا، في المدام استحسنا. إيش يعني مدام؟ يعني دائم البناء، دائم البناء. ثم قال وربما، نعم، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. أحيانا العرب تعطي الوصل حكم الوقف، هذا معنى البيت. أحيانا العرب يعطون الوصل حكم الوقف، مثلا إيش؟ الآن هاء السكت من خصائص الوصل ومن خصائص الوقف، خصائص الوقف. أحيانا العرب يأتون بهاء السكت ويصلون، هذا تناقض ولا يعني مش تناقض، يعني غريب، غريب، لأن الوقف، لأن هاء السكت من خصائص الوقف، كيف تصل وتأتي بالهاء؟ نقول عاملوا الوصل معاملة الوقف، يعطى الوصل حكم الوقف. هذا الصنيع كثير في الشعر العربي، في الشعر العربي كثير، لكنه قليل في النثر. مثاله في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر، لم يتسنه وانظر، واضح؟ وصلوا مع في نفس الوقت جلبوا ايش؟ هاء السكت. هذا مخالف للأصل. هذا ما حكمه كثيرا قليل؟ قليل. وأما في الشعر العربي قال الشاعر مثل الحريق وافق القصبة، قصبة. طيب هو وقف بدليل أنه جاء بألف الإطلاق، وألف الإطلاق تأتي عند الوقف، طيب، وتأتي في في في قوافي، في قوافي الشعر، والباء مضاعفة، والتضعيف من أساليب إيش؟ من أساليب الوقف. ألم نذكره من ضمن الأوجه الخمسة؟ قلنا تضعيف وروم وإشمام وسكون ونقل، صح؟ فهو ضعف وفي نفس الوقت وصل، والدليل أنه وصل أنه جاء بألف الإطلاق. نعم، إذن هو جمع بين خصيصة وصل وخصيصة وقف، خصيصة وقف هي إيش؟ التضعيف. وخصيصة وصل ألف الإطلاق. نعم ألف الإطلاق هي هي هي خصيصة وصل وليست خصيصة وقف. نعم فهذا ما لماذا فعل هذا؟ نقول يقول الناظم وربما يعني قليل وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف. نعم يعطى الوصل حكم الوقف نثرا وهذا في النثر قليل لكن في الشعر قال الناظم وفشى منتظما وفشى منتظما يعني أما في في في الشعر في الشعر العربي فهو كثير. نعم ثم قال رحمه الله الإمالة. الإمالة أيضا مصطلح معروف عند علماء التجويد والقراءات وتلاحظون أن علم اللغة هذه العلوم كلها متشابكة يعني علم اللغة والتجويد والقراءات والصرف ترى هي كلها كانت علوم. لذلك كتاب سيبويه لو تقرأ في كتاب سيبويه تجد مباحث صرفية بلاغية نحوية في التجويد في القراءات كل هذه كلها كانت علوم واحدة مع مر العصور فصلها العلماء. لذلك في كتاب سيبويه تجد أبواب متعلقة بالمخارج الحروف والصفات والإمالة والإدغام موجود في كتاب سيبويه. ثم تطورت العلوم ففصلت عن بعضها. إذن باب الإمالة، الإمالة معروفة لديكم وكثير من القراء يميل مثلا رمى تقول رمي تقول في رمى رمي. في القرآن كثير من القراء يقرأ بالإمالة والنجم إذا هوى. نعم يقول شيخ أبو محمد الحربي في شرحه على الألفية الإمالة نغمة محبوبة نغمة محبوبة وليس في القراء من لم يمل غير ابن كثير لأنها ليست لغة المكيين. أهل مكة لا يميلون وكثير من أهل الشام وصعيد مصر وجنوب الجزيرة يلهجون بها حتى اليوم وتكون في الحرف وتكون في الحركة. طيب إذن نحن الآن سنميل شيئين سنميل حرفا وسنميل حركة. أما الحرف الذي يمال فهو الألف وأما الحركة التي تمال فهي الفتحة. تمام تمير الألف إلى إيش؟ رمي تميله لإيش؟ إلى أي حرف؟ إلى الياء. تميل الألف إلى الياء وتميل الفتحة إلى الكسرة. هذه هي الإمالة. قال رحمه الله الإمالة الألف المبدلة من ياء في طرف أمل. الموضع الأول من مواضع إمالة الألف. يقول أمل الألف المبدل من ياء يعني الذي أصله إيش؟ أصله ياء. تمام فهذا لك هذا يجوز لك أن تميله. مثلا رمى الألف في رمى وقع طرفا صح؟ طرف. طيب هذا الألف أصلها ياء ولا واو؟ ياء. كيف عرفت؟ ورجع إلى فعل المضارع يرمي. أحسنت من المضارع يرمي أسنده إلى نفسك رمي. ها؟ بالماضي رميت رجعت إيش؟ رجعت الياء. فإذا كانت الألف وقعت متطرفة وأصلها ياء فلك أن تميلها. واضح؟ فتقول في رمى رمي. واضح؟ لأن الألف هذه أصلها ياء. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني كذا الواقع منه الياء خلف أي كذلك إذا كانت الألف تخلفها الياء تخلفها الياء. مثلا كلمة ملها إذا ثنيت ملها إيش تقول؟ ملهيان. ماذا حصل؟ قلبت الألف إلى إلى ياء. فالقاعدة تقول إذا كانت الألف مما تؤول وتصير إلى الياء ففي هذه الحالة يجوز لك أن تميلها. كيف تميل ملها؟ ملهي. واضح؟ نعم. قال ثم قال بشرطين دون مزيد أو شذوذ. نشترط في الإمالة في هذا الموضع ألا يكون أن لا تكون الياء زائدة وألا تكون هذه الياء جاءت على لغة شاذة. يعني مثلا ياء النسبة أو مثلا نعم ياء التصغير. ياء التصغير ياء التصغير زائدة أم أصلية؟ زائدة. فهذه الياء يعني إذا كانت الألف تصير ياء بسبب ياء التصغير ففي هذه الحال لا, لا, لا, لا, لا تؤثر هذه الياء ولا تجلب الإمالة. مثلا لو قلت قفي, قفي هذا تصغير إيش؟ قفي تصغير إيش؟ تصغير قفا, تصغير قفا. فهنا صارت الألف إيش؟ صارت ياء, لكن صارت ياء بسبب إيش؟ بسبب التصغير. هل هذا يعتبر؟ هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه. هذا معنى قوله دون مزيد, دون مزيد. ثم قال أو شذوذ. كذلك إذا كانت الألف تصير ياء بسبب لغة شاذة فلا تلتفت إليها. مثل مثل بعض مثل هذيل, قبيلة هذيل, درسنا هذا سابقا في الألفية, درسنا في الألفية. هذيل تقلب المقصور, ألف المقصور إلى ياء في إذا أضيف ياء متكلم, فيقولون في هوى هوية, هوى هوية, عصا عصية. نحن إيش نقول في عصا؟ عصاي, عصايا. هم يقولون عصية. طيب كما قال شاعرهم سبقوا هوية. فهذه الياء صارت صارت ألف, الألف هنا ألف قفا صارت قفية, عصا عصية. صارت الألف ياء لكن بسبب لغة إيش؟ شاذة أم دارجة؟ شاذة. فهل يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها. هذا معنى قوله دون مزيد أو شذوذ. انتهينا من الموضعين مع الشروط. ثم قال ولما تليه هالتأنيث ملها عدما, يعني وجود تاء التأنيث لا يؤثر في الكلمة, فلا يؤثر في الألف. فإذا كانت الألف تستحق الإمالة أملها حتى لو كانت فيها تاء تأنيث مربوطة. فتاء التأنيث وجودها وعدمها سواء. مثال ذلك مثلا كلمة فتاة, ففتاة ألف في فتاة تستحق الإمالة, لأن الألف لما تستحق الإمالة؟ لأن أصل الألف إيش؟ ياء. لأن فتاة مذكره فتاة, وفتاة يجمع على فتية, فالألف أصلها ياء. فيجوز أن تميل فتاة ولا لا؟ فتاة تقول فتيه, فتيه جائز. هذا معنى قوله ولما تليه هاء التأنيث ملها عدما. إيش يعني هذا؟ يعني ما وجد فيه هاء التأنيث وما لم يوجد فيه هاء التأنيث سواء بسواء, لا فرق بينهما. ثم قال وهكذا بدل عين الفعل إن يؤول إلى فلت كماضي خف ودن. نعم هذا يعني أمره يسير. نحن الآن كما قلنا لكم في أول باب شيئان يمالان, الألف ومن؟ والفتحة. الألف والفتحة تمال الألف إلى الياء وتمال الفتحة إلى الكسرة. الباب كله سيتكلم عن الألف, في نهاية الباب فقط سيتكلم عن الفتحة. فالآن كل تركيزنا على إيش؟ على الألف. يقول من مواضع إمالة الألف, من مواضع إمالة الألف إذا وقعت بدلا من عين فعل, إذا وقعت بدلا من عين فعل, عين الفعل أين يقع العين؟ في الوسط. هذا الفعل يصير عند إسنادك إلى نفسك عندما تدخل عليه تاء الفاعل, يصير عندما تحوله إلى نفسك, تمام, يتحول على وزن فلتو. طيب ففي هذه الحال هذه الألف تستحق الإمالة. مثلا مطلقا سواء كانت العين, سواء كانت العين واوا أو كانت العين ياء. مثلا خاف, الألف في خاف إيش أصلها, واو أم ياء؟ شوف أي ألف تجدها في الفعل الثلاثي في الوسط اعرف أنها منقلبة إما عن واو أو ياء لابد. طيب فالآن فعل خافة, الألف في خافة أصله واو أم ياء؟ كيف عرفت أنه واو؟ أصلها خوف. أحسنت, من المصدر, مصدره الخوف والخوف هي واو, واضح؟ طيب المصادر أيضا من الأشياء التي يعرف بها أصول الأشياء. إذن هنا الألف هذه أصلها واو. طيب أسند الفعل خافة إلى نفسك, خفت, إيش وزن خفت؟ فلت. ليش نقول فلت؟ أين ذهبت العين؟ العين هي كانت إيش كانت هي الألف، والألف هذه التي هي منقلبة عن واو، هذه الألف ماذا صار لها؟ حذفت. حذفت لماذا؟ حذفت لعلة صرفية، حذفت لعلة صرفية، تمام؟ المهم أنها بعد أن حذفت سنعرف إن شاء الله في الدروس القادمة كيف نأتي بالميزان الصرفي إن شاء الله. الزبدة الآن أن وزن خفت على وزن إيش؟ فلت. طيب، والألف هذه أصلها واو. الآن ماذا نقول؟ نقول هذا الفعل الذي هو خاف ألفها يجوز إمالتها، فإيش تقفت من الخافة؟ خيفة. واضح؟ لماذا جاز؟ ما السبب المبيح للإمالة في ألف خافة؟ نقول لأنها لو أسندت إلى تاء الفاعل فإنها تتحول إلى فلت. واضح هذا؟ طيب مثال آخر حتى يتضح لكم أكثر. باع، باع ما أصل الألف؟ واضحة. الألف أصلها واو أم ياء؟ ياء. كيف عرفت؟ أصلها بيع. بيع. من المصدر البيع، والمضارع يبيع. واضح؟ إذن أصلها ياء. ماذا حصل؟ باع أصلها بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب أسند الباع إلى نفسك، بعته. انظر حذفت الألف التي هي عين الكلمة، فبعت على وزن فلت. تمام؟ ولما ندرس إن شاء الله باب التصريف سنعرف لماذا بعت على وزن فلت، سنعرف كيف تأتي بالميزان الصرفي. لذلك أنا ذكرت سابقا أنه يستحب لمن درس الألفية أن يكون درس شيئا من الصرف. طيب، إذن الآن يا شباب، ألف باع يجوز إمالته ولا لا؟ يجوز، فتقول بيع. طيب تميل الألف، لماذا؟ لأنها إذا أسندت إلى تاء فاعل تؤول إلى فلت. واضح هذا؟ هكذا. وهكذا بدل عين الفعل، بدل عين الفعل، الألف هي بدل من العين الفعل، إما واو إما ياء. يأول، يأول يعني يرجع ويأول ويتحول إلى وزن فلت. ثم مثل بمثالين، كماضي خف ودن. خف فعل إيش؟ خف فعل إيش؟ أمر. فعل أمر، والماضي خاف. واضح؟ أسند إلى نفسك خفت، صار على وزن فلت. وخاف أصله خوافة، إذن هذا مثال الواوي. دين فعل أمر من دان يدين، دان أصله دايانا، إذن هذا مثال اليائي. واضح؟ فهو مثال للواوي وهو خافة، ومثال اليائي إيش؟ دانا أو دين، لأن دانا من دانا يدين، ويدين انظر رجعت فيه، رجعت إليه الياء. نعم. طيب ماذا لو كان هذا، إذا كان الفعل الثلاثي إذا حولته إلى نفسك يتحول على وزن فلت وليس فلت، هل يمال؟ لا يمال. مثل قال، أسنده إلى نفسك، قلت على وزن ايش؟ فلت. هل يمال ألف قال؟ لا يمال ألف قال، لأنه على وزن فلت. اتضح لكم الآن؟ ثم قال كذاك تالي الياء، في نفس الصفحة عندك، نفس الصفحة، لأن هنا في هذا الموضع لم يلون بيت الألفية بالأحمر، صح؟ فمن لا ينتبه، لا ينتبه للبيت، يعني لا يعرف أن هذا البيت من الألفية. يقول كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نو مع أو بحرف نو مع ها كجيبها أدر. نعم، نضع أيضا كلمة ها بين قوسين، نضع كلمة ها بين قوسين، يعني تمال الألف من مواضع إمالة الألف إذا وقعت بعد الياء، سواء كانت الياء متصلة بها مباشرة مثل كلمة بيان. كلمة بيان تمال الألف، ليش؟ لأن الياء ملاصقة لها. طيب هذا موضع. الموضع الثاني، أو منفصلة بحرف واحد مثل كلمة يسار. طيب الألف يسار تمال، لماذا؟ تأثرا بالياء. أين الياء؟ في أول الكلمة. كم فاصل بين الياء وبين الألف؟ حرف واحد، هذا أيضا يمال لا بأس. واضح؟ يسير تميل عادي. أو بحرفين أحدهما يكون هاء، مثل المثال الناظم أدر جيبها، أدر جيبها، نعم. فالألف الألف في جيبها تمال أو لا تمال، مع أنه كم حرف فاصل بين الألف والياء؟ حرفان، لكن لما كان أحدهما هاء لا بأس. واضح؟ أحدهما هاء فلا بأس. طيب فإذا كان ليس أحدهما هاء يجوز الإمالة؟ لا يجوز، لأن الألف ستصبح حينئذ بعيدة جدا عن الياء. مثال ذلك كلمة بيننا، بيننا كم فاصل بين الألف والياء؟ حرفين، لكن ليس أحدهما هاء، ليس واحدا منهم هاء. هذا معنى قول الناظم كذاك تالي الياء، هذا مثلنا له ببيان. والفصل اغتفر بحرف مثل إيش؟ يسار. نعم. أو معها كجيبها أدر، هذا كله مثلنا عليه. ثم قال كذاك ما يليه كسر. كذلك من مواضع إمالة الألف إذا وليتها كسرة، يعني جاء بعدها إيش؟ كسرة، مثل كلمة عالم، فالألف هنا تستحق إيش؟ تستحق الإمالة، عالم. قال أو يلي تالي كسر، يعني وقعت بعد حرف يلي كسرة، مثل إيش؟ كلمة كتاب، كتاب. نعم، فالكسرة هنا تؤثر في من؟ تؤثر في الألف فتستحق الإمالة. نعم. أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسر، يعني أن يكون بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن، نحو كلمة إيش؟ شملال، شملال. انظر الألف هذه تتأثر بالكسرة الموجودة في الشين، لماذا؟ مع أنه كم حرف واصل بين الشين والألف؟ عندك الميم وإيش؟ واللام، لكن لما كانت الميم ساكنة قفزتها الكسرة. تمام؟ فالكسرة هنا يا شباب هي المؤثر في الإمالة، الكسرة تؤثر في من؟ في الألف فتسوغ الإمالة. نعم. ثم قال وفصل الهاء كلا فصل يعد. نعم، يعني إذا كان كلاهما متحركا ولكن أحدهما هاء، مثل لو قلت إيش؟ يريد أن يضربها، يريد أن يضربها، الألف تتأثر بالكسرة الموجودة على من؟ يضري، على الراء، وكم فاصل؟ حرفين، لكن عندك الحرف الثاني شنو؟ هاء، فلا بأس، فحينئذ يجوز أن تميل الألف تأثرا بالكسرة. طيب، ثم قال نعم، وفصلها كفلا فصل عد، فدرهماك من يمله لم يصد، يعني يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقع بعد الكسرة أولهما ساكن، نحو درهماك، شوف بعد الفاصل، درهماك، الألف في درهماك تستحق الإمالة تأثرا بالكسرة الموجودة على الدال. لماذا؟ مع أنه يوجد الراء والهاء والميم ثلاث حروف، صح؟ لكن لأن فيه إيش؟ فيه هاء، ولأن الحرف الذي بعد الكسرة ساكن، فقفزته الكسرة وأثرت في الألف، فدرهماك من يمله لم يصد. إيش يعني لم يصد؟ يعني لا يمنع منه، اتركه، الذي يريد أن يميل درهماك لا تمنعه، واضح؟ لا تقول له لا يوجد ثلاث حروف وثلاث حروف كثيرة، لا عادي دعه يميل. ثم قال ننتقل الآن إلى موانع الإمالة، فرغنا من أسباب الإمالة، ركزوا ها، فرغنا من أسباب التي الأسباب التي تجوز لنا إيش الإمالة، الآن ندرس موانع الإمالة، يعني إذا جاءتك هذه الأشياء امنع الإمالة لا يجوز. قال رحمه الله وحرف الاستعلاء، تعرفون حروف الاستعلاء في التجويد؟ حروف التفخيم. ما هي حروف التفخيم؟ خصة ضغط قبض. وبالمناسبة عندكم هنا خطأ مطبعي في شرح بن عقيل طبعتنا في السطر الثاني صفحة 482 مكتوب والضاء والعين، العين غلط، هي غين، هي غين. تمام، من حروف الاستعلاء هي حروف التفخيم، خص ضغط قض، هذه حروف التفخيم. إذا جاءت حروف التفخيم تكف الألف عن إيش؟ الإمالة. عن الإمالة لا يجوز. قال الناظم وحرف الاستعلاء وحرف الاستعلاء يكف يكف ايش يكف مظهرا من كسر نويا تكف الكسره فلا تؤثر في الالف وتكف الياء فلا تؤثر في الالف تمام هذا هو المانع الاول من موانع الاماله وهو حروف الاستعلاء كل حرف من حروف الاستعلاء الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف كل واحد منها يمنع الإمالة إذا كان سبب الإمالة كسرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها مثلا كلمة ساخط هل تمال الألف؟ لا تمال ليش؟ لوجود؟ لوجود الخاء بعدها الخاء التي بعدها كفتها عن الإمالة طيب حاصل من الذي كف؟ الصاد أو كان مفصولا بحرف مثل نافخ نافخ من الذي كف؟ من الذي كف الألف؟ الخاء كفه مع وجود فاصل بين الألف وبين الخاء يكف أيضا واضح؟ طيب ناعق من الذي كف؟ لا العين ليس من حروف الاستعلاء العين ليس من حروف التفخيم من الذي كف؟ القاف أو كان فاصل حرفين أيضا يمنع مثل كلمة مناشيط من الكاف؟ الطاء مواثيق من الكاف؟ القاف هكذا ثم قال الناظم وكذا تكف راء أي كذلك الراء هي من موانع الإمالة لكن ليس مطلقا بقيود قال إن كان ما يكف بعد متصل يعني إذا كان متصلا بها أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر طيب يقول بالنسبة للراء الراء إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مفتوحة إما أن تكون مكسورة طيب الراء في الجملة هي من موانع الإمالة لكن نقصد بالراء غير المكسورة فدخل فيه إيش المضمومة تكف والمفتوحة تكف واضح؟ مثال المضمومة عذار كلمة عذار فهل الألف تمال؟ لا لوجود الراء إيش مضمومة ومثال المفتوحة لو قلت هذان عذاران فالألف في عذاران لا تمال لوجود الراء إيش مفتوحة أما المكسورة فسيأتي الكلام عنها طيب وقوله كذا إذا قدم يعني أن حرف استعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة فمثلا الآن كلمة صالح هل يمال؟ لا يمال الألف في صالح لا تمال لماذا؟ لأن لوجود حرف الاستعلاء حتى ولو كان متقبله وحسنت متقدما ظالم من المانع؟ الضاء قاتل القاف واضح؟ طيب وأما كلمة طلاب وغلاب وإصلاح يمال ولا لا يمال؟ يمال لماذا؟ لأنه وإن وجدت الطاء إلا أنها مكسورة غلاب وإن وجدت الغين وهي من حروف الاستعلاء إلا أنها مكسورة وهكذا نعم وكذلك كلمة إصلاح لماذا الصاد لم تؤثر؟ ساكنة. أحسنت لأنها ساكنة فلا تمنع ولا تكف عن الإمالة ثم قال وكف مستعل ورايا كف بكسر راك غارما لا أجف هذا الذي سماه كما يقول شيخنا الحربي في شرحه على الألفية يقول هذا سماه بعض الطلبة كف الكف كيف يعني كف الكف؟ يعني منع المنع نعم منع المنع يعني في النتيجة إيش إمالة ولا عدم إمالة إمالة أنت عندك إمالة الآن جاءها مانع فيمتنع إيش تمتنع الإمالة صح طيب جاءك ما يمنع المانع إيش ينتج ينتج جواز الإمالة واضح فهذا يسمى كف الكف يعني يأتي شيء ويكف المانع فالنتيجة هي حصول الإمالة قال وكف مستعل، إذا نكف حروف الاستعلاء. والراء أيضا أي راء؟ المضمومة وال، اتفقنا الراء المضمومة والمفتوحة. طيب ينكف، كيف ينكف هذان الاثنان؟ قال بكثر راء، أي إذا كانت الراء مكسورة، فإذا اجتمع راء مكسورة مع حروف استعلاء أو مع راء مضمومة مفتوحة تغلبهم من؟ تغلبهم الراء مكسورة فتحدث وتنتج الإمالة. مثل مثال كغارما لا أجفو، لو قلت أنا لا أجفو غارما، غارم الألف في غارم، نعم هل تستحق الإمالة؟ يوجد فيها كاف وهو من؟ غا الغين، والغين مفتوحة فكان مفروض أنها تؤثر صح؟ لكن لما جاء بعد الألف راء إيش؟ راء مكسورة، فتغلب الراء المكسورة الكاف، تغلب المانع، تنتصر عليه. واضح؟ ذلك تعبير بن عقيل يقول غلبتهما المكسورة، يعني كانها معركة فانتصرت الراء المكسورة. إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهم المكسورة وأميلت الألف لأجلها. تمام؟ فإذا غارما لا أجفو يمال ولا يمال؟ يمال انتصارا وغلبة للراء المكسورة، وتنهزم من؟ تنهزم الغين التي هي من حروف الاستعلاء. هذا مثال لو وجد حرف الاستعلاء. مثال آخر دار القرار، دار القرار، نعم، فالألف في القرار تستحق الإمالة ولا لا؟ تستحق الإمالة مع وجود إيش؟ القاف، مع أنها القاف تكفها لكن وجود الراء مكسورة سوغ ذلك، نعم. وهكذا على أبصارهم نفس الشيء تمال. ثم قال ولا تمل لسبب لم يتصل، لا تمل لسبب لم يتصل، أي أسباب الإمالة، أنت عندك أسباب إمالة وعندك موانع الإمالة صح؟ أم محمد؟ عندك أسباب إمالة وموانع الإمالة، أسباب الإمالة إذا كانت متصلة بالكلمة تؤثر، أما إذا كانت منفصلة لا تؤثر. واضح؟ والموانع بالعكس، قال والكف قد يوجبه ما ينفصل، أما الموانع فمن قوتها تؤثر في الكلمة حتى لو كانت إيش؟ منفصلة، يعني في كلمة أخرى. نأخذ مثالين، مثال أول مثلا تقول لزيد، لزيد مال، لزيد مال، الألف في مال تمال ولا لا؟ الألف في كلمة مال تمال. نعم لا يوجد الألف في مال، هل تؤثر فيها الكسرة في زيد؟ لا. قال ولا تمل لسبب لم يتصل، واضح؟ طيب المثال الثاني كتاب صالح، كتاب كلمة وصالح كلمة، الألف في كتاب هل تتأثر بالصاد في صالح؟ ها؟ لا تتأثر. نعم قال والكف قد يوجبه ما ينفصل، فإذا يؤثر فيه المنع، فإذا لا تمال تأثرا، تأثرا بالصاد مع أنها في كلمة أخرى. نعم. ثم قال رحمه الله وقد أمالوا لتناسب، وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. هذا يسمى بالإمالة للمناسبة، يعني كيف إمالة المناسبة؟ يعني هو حقيقة لا يستحق الإمالة، لا يوجد مجوز للإمالة، ليس من القواعد التي سبقت دراستها، وإنما أمالته العرب حتى تكون النغوة النغمة في الإذن واحدة، يعني وقع هو في وسط كلمات فيها إمالة فجاء مكانه، إذا لم تمله يعني سيختل السمع، طيب لن يكون لطيفا، فلذلك أمله من باب الصاحب ساحب، من باب أنه جاور أشياء ممالة، وإلا هو في الحقيقة لا يستحق الإمالة، هذا يقال له الإمالة لأجل المناسبة. مثال ذلك مثلا كلمة الناظم مثل مثالين. المثال الأول عمادا عمادا نعم. فأنت عندك ألفان، الألف الأولى ممالة، لماذا؟ تأثرا بالكسرة التي على إيش؟ على العين. لكن الألف الثانية هل تستحق لمالة؟ لا تستحق لمالة، لكن لأنها جاورت وصاحبت في كلمة واحدة كلمة تستحق الحرف يستحق لمالة وهو الألف، فأميت الألف الثانية مناسبة ومشاكلة ومجانسة للألف الأولى. واضح؟ هذا في كلمة واحدة. وأحيانا يكون في كلمتين منفصلتين. قال الناظم وتلا، وهو يشير بذلك إلى قول الله عز وجل والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها. فالألف في تلا تلاها لا تستحق الإمالة حسب القواعد التي درسناها، ليس فيها مجوز ومبيح للإمالة، لكن مع ذلك أمالها بعض القراء لأنها جاورت ألفات فيها إمالة حتى تتناسب مع بقية الآيات. واضح هذا؟ والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها. طيب، فالألف في تلا ليس فيها موجب أو مجوز للإمالة. كذلك عندك والضحى، الألف في الضحى هل تستحق الإمالة؟ لا تستحق الإمالة، لأن الألف في الضحى ليس أصلها ياء، هي من الضحوة، والضحوة ألفها إيش؟ واو، فهي لا تستحق الإمالة. نحن قلنا الألف تستحق الإمالة إذا كانت مبدلة من ياء أو تؤول إلى الياء أو بمواضع، ليس هذا منها. فالضحى لا تستحق الإمالة، مع ذلك قرأ بعض القراء والضحي. لماذا؟ لأجل التناسب مع بقية الآيات. وليد سجيم ودعك ربك ما قله. هذا معنى قوله وقد أمالوا، أي يعني العرب أو القراء أو النحاء، لتناسب بلا داع، أي بلا موجب بلا مجوز، بلا داع سواه، سوى إيش؟ سوى التناسب. ثم مثل مثالين كعمادا وتلا. ثم قال ولا تمل ما لم ينل تمكنا. لا تنل الذي ليس متمكنا، لماذا؟ لأن الإمالة خاصة بالأسماء المتمكنة المعربة، فلا يمال غير المتمكن، يعني مثل المبنيات لا تمال. واضح هذا؟ طيب، استثنى قال غير كلمتين، غير كلمة ها وغير كلمة نا. فها ونا ضمائر، والضمائر مبنية، والمبنيات ليست متمكنة، صح ولا؟ هي المبنيات ليست من ضد المعرب، فمع ذلك لك أن تميلها، هذا مقصور على السماع يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا تقول في الها يريد أن يضربها، وتقول في نا مر بنا، فتميل، لك أن تميل، تقول مر بنا يضربها، تميل الألف. واضح هذا؟ هذا سماعي وليس بقياسي، مخالف للأصل، لأن الأصل في الإمالة أنه يكون للأسماء المتمكنة المعربة. ثم ختم الباب بإمالة الفتحة، وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن إمالة إيش؟ الألف. أما أن الألف إلى الياء، الآن ننتقل إلى الفتحة، فنحن الآن سنميل الفتحة إلى الكسرة. تكلم عن هذا في بيتين، قال والفتحة قبل كسر راء في طرف، أي وقع في طرف الكلمة آخرها، يعني أمل أمل أمل أمل الفتحة، أمل الفتحة متى؟ قبل كسر راء في طرف. واضح هذا؟ سواء كان وصلا أو وقفا. مثال ذلك بشر، بشرر، بشرر، بشرر، بشرر، تمام؟ نعم. فهذه الفتحة تمال، يجوز إمالتها. لماذا؟ لأنها وقعت قبل الراء المكسورة، وقعت قبل الراء المكسورة التي انجرت في حرف الجر الباء. واضح؟ بشررين، بشررين، فلك أن تميلها بشررين. هذا مثال ابن عقيل. مثال ناظم قال كليل أيسار مل، للأيسر مل، فإن فعلت ذلك تكفى الكلف. وهذا مثال عجيب، مل للأيسر، دائما عليك أن تميل إلى الأيسر في أمورك واترك الأعسر، واضح؟ وفي نفس الوقت كلمة مل يشير بها لإيش؟ مصطلح مصطلح الإمالة، واضح؟ مصطلح الإمالة. فيريد أن يقول لك إن الفتحة في الأيسر يجوز إمالتها، وأيضا لماذا يجوز إمالتها؟ لأنها وقعت قبل إيش؟ قبل راء إيش؟ مكسورة. قبل راء مكسورة، نعم. وأيضا وهي نصيحة عامة أنك عليك أن تميل إلى الأمور الأيسر وليس العسر، نعم. هذا الموضع الأول. قال كذا الذي تليه هالتأنيث في وقف. الموضع الأول وصلا ووقفا، أما الموضع الثاني فهو مختص بإيش؟ بالوقف. يجوز أن تميل الفتحة إذا وليته تاء التأنيث المربوطة، مثل كلمة قيمة، لما تقف على قيمة، قيمة كيف تقف عليها؟ بالهاء، صح؟ تقول قيمة. يجوز عند الوقف أن تميل، تقول قيمه، نعمه، جنة، جنه. وهذه قاعدة مطاردة عند الإمام الكسائي من القراء أصحاب القراءات المتواترة، عنده دائما إذا وقف على تاء التأنيث المربوطة يقف بالإمالة، فيقول أولئك أصحاب الجنة، هكذا يقرأ الكسائي، واضح؟ قراءة متواترة هكذا يقرأ. قال بشرط إذا ما كان غير ألف، أما إذا كان في ألف فلا يمال، مثل صلاة وزكاة، صلاة في ألف قبل التاء وزكاة في ألف قبل التاء، هل يمال هذا؟ لا يمال، لا يمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.